هو الإنسان لازم يقعد يفكر في الذنب، بس المهم لما يفكر في الذنب يترتب على التفكير ده إيه؟ يترتب على التفكير ده خوف من الله، يترتب على التفكير دوت عمل وعبادة كتير، لكن ما يترتبش عليه يأس ولا إحباط. في كل الأحوال الإنسان ينشغل بالعبادة وبالعمل وبالاجتهاد، وأول ذلك وأهمه إحياء آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. في حلقة مهمة اسمها صباح الخير يا قلب، أتمنى لما حضرتك تشوفيها.